نعم. أريد أن أقول عليك الله. عندي حقيقة مجموعة أسئلة أرجو من الله أن تكون قصيرة. عندنا هناك في كندا شركات ضخمة في ذبح الدجاج واللحوم الأبقار والأغنام، فأرادوا أن يأخذوا تصريح من المسلمين في تورونتو بحيث يسمحوا أو يوقع المسلمين على هذا التصريح، يعني يسمح لهم يسوقوا تحت اسم لحم إسلامي أو مذبوح على الطريقة الإسلامية، يعني موضة العصر الحاضر. موضة فنحن حقيقة كان لنا شروط كثيرة عليهم، لكن ما استطاعوا أن يتجاوبوا كلها. من الشروط اللي ما استطاعوا أن يطبقوها الشرط أنهم لابد أن يمرروا التيار كهربائي في جدول ماء صغير حتى يسرق الدجاجة من رأسها كي تدوخ، فيساعد الذبح الأوتوماتيكي الأوتوماتيكي والذبح الآلي للدجاجة حتى يذبح 1000-2000-3000 دجاجة في آن واحد. ممكن بهذه الصعقة الدجاجة اللي قلبها ضعيف ممكن تموت، لكن هم من القانون اللي عندهم إنه إذا رأى المفتش أن الدجاجة ميتة أن يرفعها من الخط الذي تدور عليه. فكيف المخرج في هذه المسألة؟ على كل حال هنا من الناحية الإسلامية شيئان، أحدهما يتعلق بتحليل أكل الذبيحة ولو ذبحت، والآخر يتعلق ليس بالأكل وإنما بالذابح. قلت السؤال هذا الجواب عليه له جانبان، جانب يتعلق بحل هذه الذبيحة، والجانب الآخر يتعلق بالذابح. لو أن جزارا ما ذبح شاة ما بأي حاد كحجر أو خشب حتى سال دمها، فمن حيث أكلها حلت لأنه سال دمها. لكن ما يتعلق بالجانب الثاني وهو الجزار فقد ارتكب محرما، حيث أنه عذب هذا الحيوان. وجواب هذا أنطلق فيه من قوله عليه السلام: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبح أحدكم ليحد شفرته وليرح ذبيحته، وإذا قتل فليحسن القتلة. فهذا الذي ذبح بوسيلة غير سكين ماضية حتى سال دم الدابة فقد حلت، لكنه عذبها فهو آثم. واضح هذا التفريق؟ لابد. هؤلاء الغربيون يزعمون أنهم جاءوا بمبدأ الرفق بالحيوان، هم كذابون، لأن التعبير اللغوي أن الحيوان يشمل الحيوان الناطق والحيوان الأعجم الصامت، بينما هم خصوا الرفق بالحيوان الأعجم الصامت الذي لا يتكلم، ثم أفرغوا كل غلاوتهم على الحيوان الناطق الذي هو الإنسان، والذي كرمه الله عز وجل على كل ما خلق. وهذا يقال فيما لو أنهم فعلا حققوا مبدأ الرفق بالحيوان ولو بهذا المعنى الضيق، الحيوان الصامت. ولكن كل شيء يختلف مع ماديتهم وجشعهم، فليس هناك شيء اسمه الرفق في الحيوان فضلا عن الإنسان. وكما ذكرت آنفا، إن في سبيل توفير الوقت وكسب المال بسبب هذا التوفير يصعقون الدجاج وغير الدجاج شباب الأوانة. هذا تعذيب للحيوان، ولا تكون إراحة الحيوان إلا بذبحه على الطريقة الشرعية. ولذلك المسلم الذي يريد أن يفتي الناس أو أن يرخص لبعض الناس لا يجوز له فقط أن يراعي ناحية حلال أكله هذا الحيوان والحرام، بل يجب أن يلاحظ مع ذلك الرفق بالحيوان. وعلى ذلك لا يعني أرى أنه يجوز لجماعة من المسلمين هناك أن يعطوا تأشيرة، أو كما يقولون يوم الضوء الأخضر، أن هذا جائز في الإسلام، ثم يوزع على الناس وعلى العالم الإسلامي كما هو مغزو بمثل اللحم البلغاري وغيره، وتقع المشكلة بالذي أفتى هذه الفتوى، لأنه غض النظر عن الناحية التي تتعلق بالجزار، وحسبه أن يفهم بأن هذا الحيوان ذبح. هذا إذا سلمنا أنه فعلا يذبح ويسيل دمه بعد ذلك الصعاق، وسلمنا أيضا بأن الفحص الطبي دقيق عندهم. قلت أنه إذا سلمنا لأن الطبيب البيطري هناك فعلا هيشمل في فحصه كل دجاجة ماتت من الصعاق، ما أستطيع، هذا مستبعد. أي نعم، إذن لا يجوز. طيب، هذا يقودني إلى سؤال آخر حقيقة، وهو نفس ذبائح أهل الكتاب التي تنزل في الأسواق. هم عندهم ماذا يفعلون؟ يعني أي أسواق هناك؟ في كندا. طيب، ماذا يفعلون؟ لأنه كثير من المسلمين لا يتورعون من أكلها. يضرب الدابة رصاص في رأسها حتى تدوخ. فماذا يفعلون؟ يضرب مثلا 10-15 دابة ثم يبدأوا بذبحها شيئا فشيئا. طبعا ممكن الدابة الخامسة والسادسة قطعا تكون قد ماتت. الناس يستشهدوا بقول الله في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. حل لكم. فهل هذا ينطبق عليهم؟ كلا، لأن المقصود من الآية هو كما قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس: وطعامه أي وذبائحه. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم، بدليل أن المعنى الآخر الذي قد يتبادر إلى ذهن من لا علم عنده بعلم التفسير، وطعام بمعنى مطعومهم أي مأكولهم، هذا لا يقول به مسلم. وأنا منذ شهر وزيادة كنت في السعودية، وكنا والحمد لله في أكثر ليالي الأسبوع نقيم سهرات مع بعض الشباب. جاء سؤال من أحد الحاضرين مثل هذا تماما، وأجب فيما تسمع، وكان هناك شيخ مصري. أي نعم. فقال هذا المصري هناك أنه في بعض العلماء أباحوا ذبائح أهل الكتاب كيفما كانت، فكان جوابي هذا لا يقول به مسلم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. غير يا أستاذ. يا أخي العزيز، بالنسبة لصلاة السفر، أنا قادم من كندا، قادم أجلس قرابة أسبوع في قضاء حاجتي، تزيد قليلا أو تنقص، لكن مش أقل من أسبوع ناوي أن أجلس، هل أستطيع أن أقصر في هذه الفترة؟ أنت أصل بلدك منين؟ أنا من فلسطين. من فلسطين؟ من فلسطين. وذهبت من فلسطين إلى كندا مرورا من الأردن. مرورا من الأردن. ليس لك هنا إقامة أو أهل أو كذا؟ لأخوي متزوج. أخوك متزوج هنا. فأنت جئت كما قلت لقضاء بعض الحاجات. الأمر يتعلق بك، إن كنت نويت الإقامة، ومتى ينوي الإنسان إقامة؟ حين يكون مخطط بنفسه، في هذه الحالة يكون مقيما ويصلي صلاة المقيم بجواب مختصر. أما إن لم يكن كذلك، أي لم ينوي الإقامة، وبعبارة عربية سلفية قديمة، لم يجمع الإقامة، وذلك يكون بعبارة توضيحية إذا قال أنا جيت لقضاء بعض الحاجات، بدي يومين ثلاثة، خلصوا يومين ثلاثة، لا لسه ما انتهيت، أربعة خمسة، فهذا مسافر وليس مقيما. وحينئذ يأتي قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرا. فأنت بقى تستطيع أن تحكم على نفسك هل أنت مقيم أم مسافر. واضح؟ طيب غيره. بالنسبة للصلاة على كرسي الطائرة، أحيانا يكون في بعض الأماكن تتسع للمصلي أن يصلي الصلاة واقفا، لكن تكثر مرور المضيفات والمضيفين، وربما تكون قريبة من مكان قضاء الحاجة، فهل الأولى الصلاة في هذا المكان أم الصلاة على كرسي الطائرة؟ وهل يتحرى الإنسان بأن يسأل قائد الطائرة عن اتجاه القبلة؟ أحيانا لا يعرف اتجاه القبلة، وإنما يحدد لك الاتجاه شمال شرقي غربي إلى آخره، فما الحل في هذه المسألة؟ أولا، ما الفرق بين الصلاة على الكرسي وبين الصلاة في ذلك المكان المتسع من حيث مرور المضيفات كما يقولون؟ هل تعني مرورهم أمام المصلي ولا مرورهم بجانبه؟ أحيانا يكون هذا الموقع لا يسمح بمروره إلا أمام المصلي إذا كان اتجاه القبلة اتجاه معين، أما إذا كان في الاتجاه الآخر اتجاه القبلة فلا يمرون أمام المصلي. اي نعم. هناك مسألة يا أخي العزيز، بالنسبة ما خلصنا من الأولى، أنت أخذ جواب الأولى ما أظن. لا. لا. لعله قبل ما ندخل بشيء من التفصيل في الجواب عن السؤال السابق. المرور الممنوع عنه لعله حدوده في ذهنك قائم إن شاء الله. فإذا المضيفات إذا مروا يمروا في منطقة الحرم الممنوع أن يمر المار بين يدي مصلي ولا؟ نعم، لأنه يا أخي العزيز المكان صغير صغير، يعني السترة أو اتخاذ السترة فكاد تكون حائط المطبخ طبعا المضيفة، فقطعا حيكون مرور بينه. فحينئذ صلي على الكرسي بالنسبة لك. نعم، هل اجتهد تحديد نفسك؟ لم يصب الاجتهاد وانت في السماء. لا، هذه قضية ثانية. لا، قضية القبلة، سواء كنت تصلي على الكرسي أو كنت تصلي في تلك المنطقة الحرة فنسميها، هي قضية قبلة، قضية ثانية. طيب، هنا يرد شيء يسمى عند الفقهاء بالتحري، وهذا التحري يختلف من إنسان إلى آخر. إنسان مثقف مثلا يعرف أولى الجهات الأربع، قلنا أنه يجب أن يتحرى كل بحسب استطاعته. فأنت بتعرف مثلا بالنسبة لبعض البلاد إذا كان عنده شيء من الوعي والثقافة، بالنسبة لبلدنا هون بيعرف أن القبلة في الجنوب، لكن ليس كذلك لو كان في اليمن حتى نعكس معه القضية، وليس كذلك إذا كان في مصر أو في جدة أو كان في المغرب في فرنسا أو بريطانيا إلى آخره. الذي يكون راكبا في الطائرة، المشكلة تحري القبلة أدق من يعيش في بلد يعرف أنه هذا البلد غربه من هنا شرقه من هنا، أما الطائرة كل ساعة شكل. إذن هنا في اعتقادي من سؤال أكثر الناس لا مجال لتحري القبلة إلا بها البوصلة الجديدة التي وجدت، وهذا خاص بالنسبة لبعض الناس المثقفين الواعين. فإن تيسرت له هذه البوصلة وعرف استعمالها، فحينئذ يترقب اتجاه الطائرة، أي لا يحرم بالصلاة إلا حينما البوصلة تؤشر له بأن الطائرة توجهت إلى القبلة فيحرم، ثم لا يضره بعد ذلك سميل يمينا أو يسارا أو غيره. بالنسبة يا أخي أذكر قرأت كتاب مختصر من هذا القاصدين أن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه رأى الله، قال أنني رأيت الله، وسأله أحمد صلى الله عليه وسلم عن أي شيء أحب إليه بأن يتقرب الناس به إليه، قال له بكلامه، قال بفهم أم بغير فهم، قال بفهم أم بغير فهم، ربما مرت عليك هذه الرواية. فالحقيقة ما استطعنا أن نفهم كيف قال أحمد رأيت الله، فلو توضح لنا قول أحمد هذا إن صح على أحمد. صححت سؤالك أخيرا أخي. أنت تعلم أن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما صح وما لم يصح، وأن طريقة تمييز الصحيح من الضعيف من هذه الأحاديث نرجعها إلى علم اسمه علم الحديث. أما طريقة معرفة أقوال العلماء سواء كانوا صحابة أو تابعين أو أئمة مجتهدين ليس لها طريق إلا طريق علم الحديث نفسه، لكن هناك فرق كبير. الحديث إذا جاء في كتاب قال رسول الله لا قيمة له، نعم. إيش كنا؟ كنا في ماذا؟ أن الإمام أحمد رأى الله. أيوة. فكنت بقول إنه الحديث في عنا شيء أظن سمعت به يسمى السند. دراسة السند هو عبارة عن سلسلة رجال بيوصلنا، أو هالدراسة بتوصلنا لمعرفة كون هالحديث صحيح ولا ما صح. أقوال العلماء ما في إلا سند في الغالب، ولذلك أي قول يأتينا من عالم يعرض على الكتاب والسنة، فما وافقه أخذ به، وما لم يوافقه ضرب بعرض الحائط، وما لم يكن لا هكذا ولا هكذا فأنت على الخيار، لا تتدين به ولا تتعصب عليه. وهذا القول لعله أقرب إلى الاحتمال الثاني أن يكون مخالفا للشرع، أنه أن يرى الله، لأنه لم ينقل إلا عن الرسول عليه السلام بأنه رأى الله عز وجل في منامه، أما عن غير الرسول عليه السلام فلم ينقل ذلك، لنقول إنه أمر معهود عند بعض الناس الصالحين. فإن لم ينقل أولا مثله عن السلف، ثانيا فيها عبارة قد تشجع الناس إلى الإعراض عن مثل قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. مسألة، شخص عنده سجاد حرير وهداه الله سبحانه وتعالى، فهل يستطيع أن يستخدمه أم ماذا يفعل به؟ يتخلص منه أم يضعه ستائر على الحائط؟ إذا وضعه الستائر فقد استعمله. الحل في اعتقادي، خاصة إذا كان الأمر يتعلق ببلاد الكفر، أن يباع هناك لأهل الكفر والضلال، فإن تيسر له ذلك فهو الحل، وإلا يستعمله حتى يتهرى ويفنى. مسألة أخرى، أيضا هذا الأخ الذي هداه الله عنده قمصان كثيرة عليها صور مطروزة مفرزة على هذا القمصان، فماذا يفعل بها؟ يمسح فيها الكنف. لا يجوز له استعمال أبدا. أنت صليت الجمعة في المسجد هناك لما التقينا، شغل بالي في أثناء الخطبة في أثناء الصلاة ولد شاب يمكن حدود 14 جاي وعم صلي جزاه الله خير، وأعجبني منه أنه استقبل الخطيب بينما الرجالات الكبار بيتموا مستقبلين قبله، ما بيعرفوا أن السنة يستقبل الجالسون الخطيب. هذا الغلام استقبل الخطيب، لكن ظهره صورة حمار أخذ ظهر الولد هذا كله، وصورة هالكفار دون قاتلهم الله أن يبكون، يعني فيها غرابة متناهية. صورة الحمار بعين واحدة، والعين الثانية عبارة عن فتاة صغيرة والرأس كبير أخذ الظهر كله. العين الثانية فتاة صغيرة إلى عينتين هيك مدورات، يا ربي يسر لي أن يمر هالولد لعندي لحتى أنصحه. شفت قام صار بده إيش يمر. لما شفته محتار يمر قمت أنا أفتح له الطريق لعله يتورط وبيجي نحوي. ما الله كتب نصيب فاتني. الحقيقة القمصان هذه انتشرت في هذه البلاد بصورة ما في وعي ولا في شعور إطلاقا. كثيرا ما نصلي في المسجد نجد أمامنا شاب عمره 20-25 لابس القميص القصير الأكمام لا بأس، لكن صورة فتاة في ظهره نفس شعره ونحن عم نصلي وراه. هذا التقليد الأعمى مصداقا لقول عليه السلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. خطر في بالي الآن حل ثاني للقمصان. إذا كان هناك ممكن أن تلبس داخليا ويلبس فوق منها قمصين ساذج سادة بحيث أنه ما يظهر أثر الصورة في هذا القميص الساذج أو بانطو أو جاكيت أو أي شيء كان. صورة صغيرة فوق الجيب مهما كان ممكن يغطيها بأن يلبس ساتر. ممكن نحن أحيانا تأتينا وجوه مخدات فيها صورة طاووس أو شيء من ذلك، من حيك الرأس بحياكة تطريزة جديدة تروح المعالم. كما قلت أنها صورة صغيرة يوجد بعض اللافتات الصغيرة توضع على يعني ممكن الشجرة أو أي شيء وتخلط عليها حتى يستفيد منها. يعني حل الشيخ جزاه الله خير مناسب أن يلبسها داخلي. لا أنا هو لا يبيع هو لنفسه لكنه هداه الله سبحانه وتعالى. نعم هي قديمة عنده. نعم. عندنا يا أخي العزيز بالنسبة لزكاة الفطر في شهر رمضان في هذه الديار نادر من يعني أن تجد إنسان تنطبق عليه شروط الزكاة الواردة في سورة التوبة. تمام. عند جمع هذه الزكاة زكاة الفطر طبعا هناك ناس يجمعون فلوس نقد وناس يجمعون طعام، هل تحول هذه الزكاة مثلا إلى أفغانستان؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني، هل يجب أن تصرف في أفغانستان قبل خروج الشهر أم لا بأس أن صرفت بعده؟ أي شهر ثاني؟ شهر رمضان قبل خروج الشهر قبل انتهاء هذا الوقت. زكاة الفطر. نعم نعم. يعني أنا ممكن أتصل تليفون أو أبعث شيء يصل إلى أفغانستان لكن ممكن يصرف بعض هذا الوقت، فهل أنا أخرج عني الإثم إذا أبعث؟ أنا أقول لك طريق أنه يعني تبرع ذمتك أنت وغيرك. أولا أنت جعلت ناس بيطالوا قيمة وناس بيطالوا طعام، فهل تجدون من يطعم هذا الطعام؟ في هذيك الديار؟ لأنه هنا الأخيرة جاء حوالي 12-13 ألف صومالي فنحاول أن نجد المحتاجين من الصوماليين كوي. لكن نفرض أننا على سبيل أننا لم نجد المحتاجين فماذا نفعل؟ هل نخرج نقل؟ ولذلك أنا لما ذكرت أنه ما تجدون الناس المحتاجين فأنا أقول إن وجدتم فقراء فلا يجوز إخراج النقود بل عليكم إخراج الطعام، ولعله تفصيل الطعام هذا الوقت. زكاة الفطر. نعم نعم. يعني أنا ممكن أتصل تليفون أو أبعث شيء يصل إلى أفغانستان، لكن ممكن يصرف بعض هذا الوقت. فهل أنا يخرج عني الإثم إذا أبعدت؟ أنا أقول لك طريق إنه يعني تفرج أنتك أنت وغيرك. أولا أنت جعلت ناس يطالوا قيمة وناس يطالوا طعام، فهل تجدون من يطعم هذا الطعام؟ في هذه الديار؟ أه؟ لأن من الأخيرة أه؟ الديار حوالي 12-13 ألف صومالي. أه؟ فنحاول أن نجد المحتاجين الصوماليين. كويس. لكن نفرض أننا على سبيل أننا لم نجد المحتاجين، فماذا نفعل؟ كويس. ولذلك أنا لما ذكرت أنه ما تجدون من الناس المحتاجين، فأنا أقول إن وجدتم فقراء فلا يجوز إخراج النقود، بل عليكم إخراج الطعام، ولعله تفصيل الطعام معروف عنده. لكن إذا لم تجدوا من يأكل هذا الطعام من الفقراء، ما وجدتموهم، حينئذ أرسلوا قيمة ما تريدون أن تخرجوه من الطعام إلى شخص أو بعض الأشخاص الموثوق بعلمهم ودينهم معا، بعلمهم ودينهم معا، ووكلوهم أن يخرجوا صدقة الفطر ليلة العيد، وهذه الأموال يشترون بها الطعام الذي يراد التصدق به. فإذا فعلتم هذا برئتم من المسؤولية. أما إذا وكلتموهم هكذا فمثل ما لاحظت أنت، يعني يمكن تصرف قبل الوقت أو بعد الوقت، يصير إهمال، وحينئذ كما قال عليه السلام: فمن أخرجها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، أي ما تكون قد قمتم بواجب. لكن يا أخي ممكن أنا أتصل بالشيخ محمد ناصر الدين أقول: يا أخي أخرج عني صدقة الفطر، فأخرجها الشيخ جزاه الله خير عني، ثم أرسلت الفلوس أنا من كندا فوصلت بعد العيد. ما بهم. ما لا يهم. ما دام أنت وكلت زيد من الناس بأن يخرج الصدقة قبل العيد وفعل ووعدته خيرا، فما في مانع أبدا. جزاك الله. أيها أهلا. بالنسبة يا حبيبي للصيام 6 شوال، أنا ربما أفطرت يوم رمضان ليسبق شوال، أفطرت يوم وأردت أن أصوم 6 شوال، هل يجوز أن أجعل نيتي قضاء وصيام يوم من هذه 6 واحد؟ إذا كنت تسأل عن الجواز فالجواب نعم يجوز. وأنا أذكر لك الآن هنا 3 مراتب فيختار المسلم منها ما يطيب له. المرتبة الأولى وهي العليا أن يصوم قضاء لوحده وشوال لوحده. لماذا؟ لأننا نعلم أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام يوم من رمضان له على الأقل 10 حسنات، وصام يوم من شوال لشوال 10 حسنات صاروا 20. هاي الحالة الفضلى العليا. الحالة الثانية هو ما عنده استعداد، ما عنده وقت، ما عنده طاقة بسبب أو آخر، هو بده يصوم يوم مما عليه مثلا أو 6 أيام مما عليه من رمضان، وبده يشمل فيهم 6 من شوال. هاي مرتبة ثانية، منقول ينوي قضاء مما عليه من رمضان ويفعل ويضم إلى هذه النية نية 6 شوال. هذا لا يكتب له 10 زائد 10، هذا يكتب له 10 زائد 1. هذا الواحد هو النية الطيبة، بقول عن السلام في الحديث القدسي: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا عملها فاكتبوها له 10 حسنات، إلى 100 حسنة، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. هاي المرتبة الثانية، انكتب له لا أقل 11 حسنة. المرتبة الثالثة والأخيرة، بصوم مما عليه وبس، لا بحضر حاله دون 6 من شوال، أو يمكن ما يدري أنه بشهر شوال كما هو شأن كثير من العرب المتغربين. واضح؟ هيا هنا مسألة القراءات. رجل يريد أن يقرأ مثلا سورة الصف، فقرأ كل آية بقراءة تختلف عن الآية التي ألحقها، أو كل آية بحرف يختلف عن الحق عن الآية التي ألحقها، هل هذا جائز في المجلس الواحد؟ نعم. هل فعله هذا جائز؟ هذا بارك الله فيك يختلف باختلاف النية. هل نسمع نحن من القراء؟ لا يجوز إطلاقا، لأنهم يقصدون الفن ولا يقصدون العلم، لا يقصدون تعليم الناس أن هي قراءة وهذه قراءة، لأنه هنا يقال أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل. هل يبدو يعلم الناس؟ ما بيجي بتفنن وبتفلسف مرة هيك ومرة هيك ومرة هيك. وأي إنسان عنده ذاكرة راح يحفظ هذه القراءة والثانية والثالثة من أغنية. لكن إذا قرأ سورة ما على قراءة ما، وبدا له ان يقرا ايه ما على قراءه اخرى ايه ما من اجل التعليم والتذكير، وكان في محضر وفي مجتمع مستعد لتقبل مثل هذا التوجيه وهذا التعليم، فله ذلك. لان الحقيقه نحن دائما ندعو للرجوع إلى السنة واتباع السلف. هذه القراءات كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها؟ يقرأها كما يتيسر له، تارة هكذا وتارة هكذا، ليس على هذه الطريقة الفوضوية اللي بتضيع الإنسان عن المقصود من التلاوة، وهو التدبر كما ذكرنا آنفا في الآية الكريمة: أفلا يتدبرون القرآن. ولذلك وقعت بعض القصص في زمن الرسول عليه السلام. عمر مثلا سمع رجلا يقرأ آية على غير القراءة التي كان هو يحفظها، فتخاصموا إياه واخذوا عند الرسول عليه السلام وقال له أنه أنا سمعت هذا الرجل يقرأ، فأجاب عليه السلام بأنها هكذا أنزلت، ثم أمرهم أن لا يختلفوا في القرآن. قصدي أن أقول أن الرسول كان يقرأ تارة هكذا وتارة هكذا، فكل إنسان من الصحابة حفظ شيئا نقله إلى الآخرين، ثم قيد لهذه القراءات علماء جمعوها كما فعل أئمة المذاهب الأربعة بالفقه تماما. فلا يجوز لمسلم أن يتعصب لمذهب على مذهب، كما لا يجوز أن يتعصب لقراءة على قراءة، لكن ما صح في أي مذهب وافق الكتاب والسنة تبناه، وما صح في أي قراءة من القراءات المعروفة تبناها أيضا دون أن يوجد فرقة أو خلافة بين المسلمين. أما هذه الصورة التي نسمعها أحيانا من بعض القراء، خاصة هذا القارئ اللي اسمه عبد الايش عبد الباسط، قال لي بقرا لك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يخلط القراءه بعضها ببعض، بحيث بقى خاصه دول المصريين المساكين همهم انه ينطربوا بس ويغنوا له، ما همهم انه يكونوا مع القراءه وما فيها من ترغيب ومن ترهيب ومن وعيد والى اخره. لعلي اجبتك. جزاك الله خير. راح اخر انا قلت يا العزيز يستخدم هذه القراءه ليس للتعليم وانما للتعبد، فيقراها في آن واحد هذه الايه بقراءتها لو هذه الايه بقراءتها. لا ما ارجع. جزاك الله خير. حصلت قضية عندنا في مسجد اسمه مسجد النور أيضا في تورونتو، كان بعض الإخوة يصلوا خلفنا من الباكستان عموما الله أعلم في صلاة المغرب، فصلى ركعتين ثم جلس للتشهد الأوسط فسلم نسي، فالإخوة قال سبحان الله، الإمام ما عرف لم يعرف ماذا يفعل، فقال له احدهم واحد من المصلين بلغه القوم معناه اعد الصلاه. اللي جلسوا ما سلموا فقام الامام، ظنوا ان الامام قام كي ياتي بالركعه الثالثه ثم ياتي بسجود السهو. فاقتدوا به واذا به يبدا صلاه جديده. فماذا عليهم ان يفعلوا؟ فقالوا وسالوا فما عرفنا الحقيقه الجواب. ماذا عليهم ان يفعلوا؟ ما هو ساعد لو كان عندهم علم او تذكر بهذيك الساعه بيتابعوا ركعه معه، فاذا قاموا للركعه الثانيه باعتباره عم يعيد هن بينوا المفارقه. هلا المفارقه نية بيجلسوا بيتشاهدوا بيكون صلوا ثلاث ركعات. ركعتين مع الإمام الساهي عليه السلام والركعة الثالثة مع نفس الإمام الذي عاد إيش فريضة أيضا خطأ، وبيكون الله كتب لهم الصلاة كاملة. هل يسلموا أم ينتظروا الإمام حتى يصلي؟ لا ما ينتظرون، ينهون المفارقة. معنى ينهون المفارقة يترك الإمام شأنه وهن يكملوا صلاته. أنا ركعة ثالثة لوحدهم بها؟ أي نعم. مو ركعة ثالثة، تشهد. التشهد الثاني. مو أنت قلت بارك الله فيك. ما قال التشهد الثاني؟ لا لا. هذا التشهد الثاني لسه ما إجا. أنت قلت بارك الله فيك أنه هذا الإمام قام استأنف الصلاة. فقام بعض الناس واقتدوا به. صح؟ أنا قلت أن الإمام صلى ركعتين الأولى ثم سلم. أي حالي. فقال له أعدها. نعم. فقام يعيدها. قام يعيدها. طيب هل كانوا سلموا مع الإمام اقتدوا به ظنا منهم أنه راح يجيب الركعة الثالثة. أيوه. طيب فأنا عم أقول هذا الإمام لما سجد السجدة الثانية من الركعة الأولى للفريضة الثانية صلاها بده يقوم لوين؟ لركعة ثانية. بقول الناس اللي كانوا وراء وظنوا انه راح يجيب الركعة الثالثة لما بيشوفوا الإمام قام للثانية هن بيجسوا بنوا المفارقة وبيكملوا التشهد وبيسلموا. واضح؟ مكانها بالصلاة اللي بتكون بصلاة يعني بالاتفاق تكون صحيحة، أما هي ما صحيحة. طبعا أن لو كان هذا ما بس هذا جائز الإمام يعني. طيب نعم. قضية جاء مأموم كان مسبوقا والإمام قد دعا الركعات او الركعه التي سبق فيها المأموم. بده يتابع. لكن سجود الإمام للسهو كان بعديا بعد الصلاه قبل بعد التسليم ليس قبل التسليم ليتابع. هل المأموم المسبوق يسلم مع الامام ثم يسجد السهو ثم ياتي بالذي فاته من الصلاه ليتابع؟ هل يسلم بعد ان الامام صلاته؟ هل يسلم مع الامام؟ ليتابع الامام يا اخي. هلا انت مالك مسبوق، دخلت مع الامام اول الصلاه سلم هو وسجد سجود السهو، شو بتساوي؟ اسلمه. طيب لكن انا مسبوق بركعه. انا فهمت، ما اقول لك المسبوق يفعل كان مدرك للصلاه في اولها. انا حسلم. اي هو متابع للامام. هل حيسلم مع الامام وهو مسبوق؟ طبعا. يجيب اللي بقينه على الصلاه. بده يسجد سهو الامام، بده يتابع. لكن هو ربما لا يدري انه سهو. هلا انت ربما لا يدري، اي اجيت متاخره شوي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. المهم الامام هل تمت صلاته لما سلم؟ الامام؟ اه لم تتم لانه عليه السلام. هذا هو، هذا هي ملاحظتي. فهذا المسبوق عليه ان يتابع الامام حتى تتم صلاته، بعد ذلك هو بيجيب الفائدة. راح أجيب لك صورة أخرى قد تعرف ولا لا. قد يكون الإمام جاب ركعة خامسة، هي بالنسبة لهذا المسبوق هي الرابعة. جزاك الله خير. طيب شو بيساوي؟ نفس الجواب تابعه. هل يحتاج يجيب ركعة رابعة المأموم ولا تسقط عنه الركعة الرابعة؟ ما قلت لك يتابعه، لابد ما يجيب الركعة الفائتة. ما هو مسبوق فاتته ركعة. لابد يجيب ركعة الفائتة. يعني الشيخ الآن مثلا هو الإمام صلى خمسة، وأنا مثلا صليت صليت أربعة. فزي ما صلى الإمام أنا بتأخر إليه. يعني صلى خمسة بعد ما يسلم من مع سجود السهو، وأرجع أجيب وحدي أنا الخامسة. فماذا أعتبر مثلي الرابعة تبعت الإمام الخامسة؟ أنت ليش سميتها خامسة؟ مستأذن. روحي هذا. يعني مثلا عندنا هو كم ركعة صلى هذا المقتدي المسبوق؟ كم ركعة صلى شرعا؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. نعم. طيب ثلاثة لا ممكن خاطري أنا. بس فكر. نعم. عشان تعرف تقول ثلاثة ولا أربعة. ما دام الصورة أن هذا الإمام لما جاب الركعة الخامسة هذه زايدة. زايدة ولا لا؟ طبعا زايدة. طيب بالنسبة للمسبوق زايدة ولا لا؟ لا. بلى. لأنه هو تابع الإمام. مش بالنسبة يكون هو فات ركعة. نعم. هو بالنسبة له صلى أربع ركعات. لا. هو بالنسبة له صلى أربع ركعات مع هذا الإمام، لكن الركعة الرابعة بالنسبة له هي ليست شرعية، لأنه هذا سهو من الإمام، فهو عليه أن يأتي بركعة الفائتة. أيوه. إن شاء الله أكون ما أفضت يا أخي. الإطار فيها خير. جزاك الله خير، لأنه حقيقة أنا ربما أسافر يوم الاثنين. على كل حال ما عم تكلفنا، جزاك الله خير، نرفع صوتنا مثل ما بنعمل مع الجزائر. هنا مسألة حقيقة ربما تتعدى وجودها هناك. ايه. قضية الأشاعرة. ايه. هل نستطيع أن نقول أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ الجواب العدد، هم من أهل السنة والجماعة في كثير، وليسوا من أهل السنة والجماعة في قليل. وهي غيره. عندك شيء؟ عندي شيء. ربما أنا مثلا صاحب أعمال وعندي محامي من أهل الكتاب. هذا المحامي أشعر أنه قريب من الإسلام، أحدثه عن الإسلام ويحب أن يسمع عن الإسلام كلام طيب. فمرضت زوجته ودخلت المستشفى، هل يجوز لي أن أذهب إليه لأواسيه لعل أعطيكم فاتحة خير لأن يدخل إلى الإسلام أم لا يجوز؟ يجوز، ولكن بشرط أن لا يخرج من مسلم مخالف شرعي، لأنه الرسول عليه السلام عاد غلاما يهوديا، هذا ثابت في صحيح البخاري. لكن شوف شو كانت العاقبة، لما عاده وجده في حضرة الموت فقال له عليه السلام قل لا إله إلا الله، وكان عند رأس الغلام أبوه، فرفع الغلام بصره إلى أبيه ينظر إليه نظرة لها معنى، كأنه يستأذنه في إطاعة الرسول عليه السلام، وأبوه يهودي. فالخبيث ما وسعه إلا أن يقول لولده أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله ثم أتى، فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا في الواقع من كفر اليهود وعنادهم، مصداق قول الله عز وجل في كتابه يعرفونه كما يعرفون أبناءه. هذا اليهودي الخبيث لما شاف ابنه في طريق الموت وبيعرف انه نجاة الآخرة باتباع الرسول، قال لابنه أطع أبا القاسم، أما هو خبيث لا يزال كافر. هذا هو وجحدوا بها واستيقنتها الفجر. نسأل الله الحماية. جزاك الله خير. يا أخي العزيز، عندنا المصلى في المركز الجمعية الدولية الكبرى عندنا في انحراف بسيط عن القبلة، انحراف بسيط جدا. هل أحيانا التفت الإمام خلف الزواج انحراف مستقيم في الحرام، هل في ضيق في الاستقامة في أثناء توجه إلى القبلة لو استقام الصف هذا؟ لأنه انحراف بسيط. يعني ممكن أن أقول لك إياه؟ لا، أنا فهمت عليك. طبعا التحديد كان على الموسى. طيب. التحديد القبلة كان على الموسى. إذا منين جاء الانحراف؟ هذا هو يعني فكان التحديد فيما بعد يعني. وضع البيت ما بنى البيت مزيد. أقول يعني فيما بعد استعملت البوصلة فتبين أن جدار البيت منحرف عن القبلة قليلا. قليلا. هكذا. أما هو لم يبنى مسجدا على البوصلة، هذا هو. أي نعم. طيب الآن شو بترتب من وراء الانحراف الذي اقتنعت به بناء على البوصلة؟ إذا كان بترتب مفسدة خليكن على الصف المواجه للجدار، ولو كان الصف والحالة هذه منحرفا شيئا قليلا عن القبلة، بقوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما إن كان لا يترتب مفسدة الإنسان يشتهي أن يصف القبلة. هي حقيقة لو استقمنا كان يتسع أكثر. نعم. إيش السيد؟ يتسع إلى عدد أكبر. طيب. يعني فقط لو كانت مستقيمة تماما إلى الجدار بدل أن نصلي مثلا 50 يصلي 70 في هذا المكان، هذه قاعدة، هذه قواعد. إذا لماذا لا تنحرفون؟ هل نفعل هذا؟ إيه، لماذا؟ جزاك الله خير. لا، ما ننحرف، إذا ما انحرفنا يتسع 70. إذا ما انحرفنا يتسع 50. طيب، على كل حال الجواب هو نفسه، وهو العبرة الآن هنا لا ينظر إلى القلة والكثرة بمقدار ما ننظر إلى استقبال القبلة، هذا شيء. الشيء الثاني تكثير العدد بإمكاننا أن نتأخر بالصف، يعني يقف الإمام محل الصف الأول، بيجي الصف الأول بعد الإمام بالعدد الكثير، عدد 70. الصورة اللي بتضطرنا أن نحرص حينئذ على عدم استقبال القبلة جيدا، فيما إذا كان المسجد يغص أو الدار يغص المصلين يوم الجمعة مثلا، حينئذ إذا كان يترتب تشويش أو مفسدة أو ما شابه ذلك يصلوا بهذا الانحراف. يعني أنا فهمت تماما، لو فرضنا الآن أي القبلة ومنحرفة كما تقول أنت، هالزاوية هاي زاوية منفردة، مفهوم هذا الكلام ولا زاوية حادة؟ لا هيك أقصد، اتصال هذا الجدار، هذا الجدار مع هذا الجدار، يا بشكل زاوية قائمة يا زاوية منفرجة يا زاوية حادة. ها طيب، فالآن هاي القبلة تبعكم وهذا الجدار تبعكم، حسب أنا ما فهمت أنه إذا صليت مع الجدار راح يسع الصف 70، أما إذا انحرفت راح يسع 50. ليش؟ لأنه هذا الجدار منحرف فيه. لا مش الصف يا شيخ، المكان كله. أنا عم أقول لك أنت خليك معي، هذا هو المكان، هذا هو المكان والقبلة منحرفة، بس هذا جدارنا. الآن هذا الجدار مع هذا الجدار حسب ما فهمت منك مشكل زاوية حادة. لا هو حقيقة مشكل زاوية قائمة، لكن ممكن أوضح لك، يعني أنا لم أقصد عن الصف كصف واحد، وإنما عن المكان ككل، لأن المكان هو المكان. القبلة لو كانت هكذا لا انت هذيك سألت الصف يصير 70 أو 50، مجموع الصفوف الآن يختلف الأمر. طيب هل يمتلي هذا المكان المصلين؟ أحيانا يمتلي. فأنا بقول هاي أحيانا هاي وجه الضرورة، أما غير أحيانا ما في ضرورة. غير هذا هو. أي نعم. بارك اليمين يا حبيبي الوالدة في صور المائدة، هل هي مرتبة أم أنها بالاختيار؟ أنا أظن مرتبة. هي صورة وردة. أي نعم. هي الآية أظن صرح فيها بأنه إطعام عشر المساكين فصيام ثلاث أيام. أول شيء أعطيك عطق رقبة. إيه، عطق رقبة اليوم ما في. طيب، بعدين طعام 10 مساكين. بعدين صيام 3 أيام. هو على هذا الترتيب ولا فرق؟ هنا. هل هي بهذا الترتيب؟ هنا. إلا بعدم الاستطاعة. مسألة العتق ما في عتق رقاب اليوم. فإذا تجي المرتبة الثانية وهي الإطعام. المسح على الجوار، هل الجوار لا، إلا المد فقط. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. هل يشمل هذا أيضا الدنطال؟ كل شيء يشمل. ما طال على الكعبين ففي النار. هنا مسألة حقيقة بالنسبة لدخول المسلمين وبعض الأحزاب